الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشوق. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة وكل آت قريب. من كان يرجو لقاء الله، ظن لقاء الله، اليقين بلقاء الله، متضمن للشوق إلى الله عز وجل، متضمن للاعتقاد في اليوم الآخر، متضمن إلى الرغبة في القرب من الله عز وجل، يرجو لقاء الله، يرجو أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، ينظر إليه سبحانه وتعالى نظر رحمة، وينظر هو إلى ربه سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن اللقاء إذا كان بلا موانع استلزم الرؤية. فبين الله عز وجل أنه قد جعل الله له وقتا يعني معلوما عنده عز وجل، وهو سيأتي قطعا ويقينا. قال: وفيه لطيفة أخرى، وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاء. تعليلهم يعني تصبيرهم، يعلل الصبيان يعني أشغليهم بشيء حتى يناموا، حتى يعني ينسوا الطعام. تعليل المشتاقين لأن الشوق يكون مزعجا ويكون مقلقا، يجعل الإنسان غير قادر على الصبر، ويجعله لا يتصرف بحكمة. فإذا منوا أنفسهم، إذا حدثوا أنفسهم بقرب لقاء الله، فهذا يهون عليهم ما يجدونه في النفوس، ما يجدونه من القلق والخوف والاضطراب. يقول: لولا التعلل بالرجاء لقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا، حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. إذا تعلل باللقاء، إذا صبر نفسه باللقاء، سكن ما يلد في قلبه من يعني تحرق حتى يلقى من يحب. يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال بعضهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الشوق إلى لقاء الله، لم يسكن شوقه إلى لقائه قط، ولكن الشوق 100 جزء، 100 جزء، 99 له، وجزء مقسوم على الأمة. هذا يحتاج إلى دليل، ربما كان أكثر ربما كان أقل. شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الله عز وجل مقطوع به، لأن الله عز وجل علمه أن يدعو، أن يعلم أمته هذا الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجه الله نعيم أهل الآخرة، أعظم نعيم أهل الآخرة، والشوق إلى لقاء الله عز وجل على نعيم أهل الدنيا. يقول: فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن هذه الأعمال القلبية لا تتوقف عند حد. يعني نقول: هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له نصيب أمتي من الشوق كما يشير هنا؟ نقول: بل الشوق ليس له حد، الأمر يزداد دائما، يعني إذا كان عملا إذا كان عملا قلبيا خالصا ظل في ازدياد لا يعني ينقطع إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحصل له مرجه. وعلى أي حال فإنه إذا رأى الله سبحانه وتعالى إذا رأى المؤمنون ربهم عز وجل ثم رجعوا إلى أهليهم اشتاقوا مرة أخرى إلى يوم اللقاء. فالظاهر الله أعلم وأعلم أن الشوق الذي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم الازدياد من الشوق إلى الله، كما كان يقول في دعاء الله نسألك حبك، وكان محبا لله عز وجل غاية الحب ولكن يريد الزيادة من ذلك. قال فصل: والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال، يعني مهما تقلب به الزمان والمكان فهو يشتاق إلى محبوبه، سفر القلب إليه، فكره مشغول بيوم اللقاء كيف يكون. وقيل هو احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، هياج القلوب إلى لقاء المحبوب. وقيل هو احتراق الأحشاء، ومنها يتهيج ويتولد ويلهب القلوب ويقطع الأكباد. والمحبة أعلى منه، لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف. قال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. نعم، لأنه مشغول بلقاء الله عز وجل، يفكر فيه كثيرا فيمسك عن الشهوات المحرمة، لا ينشغل بها، لا يفكر فيها، قلبه مشغول بأمر آخر. وهذا حال كل إنسان شغل عن أمر غير مهم بأمر مهم أن ينسى حاجته إلى ذلك الشيء غير المهم. لو قلت مثلا عطشان أو جائع، هل يفكر قد بلغ به العطش والجوع وماذا، هل يفكر في الشهوة الجنسية؟ يضعف ذلك ولا يكاد يفكر فيها. قال أبو عثمان: علامته حب الموت مع الراحة والعافية، كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال توفني مسلما. وأن الشوق إلى الله لا يحصل إلا بالموت، فيتمنى الموت، ولكن يتمنى الموت مع الراحة والعافية وليس مع البلاء، لأن تمني الموت للبلاء يعني كأنه مذمة للقدر، كأنه يرى أنه لا يحتمل ذلك ويريد أن يتخلص منه، فهو يقول لا، وضرب المثل بيوسف عليه السلام. وهذا الكلام ليس بسديد، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. فإنه بالموت لن يصل إلى لقاء الله عز وجل، لأن لقاء الله يكون يوم القيامة، فهذا الأمر لا يكون في يعني بالموت، حتى يقول يريد أن يشتاق إلى الموت أو يختار الموت أو يحب الموت، إنما يدعو الله عز وجل بأن يحييه ما دامت الحياة خيرا له. وسؤال يوسف عليه السلام عند الملك وتمام الأمر توفني مسلما، أي حين تتوفني، ولم يكن سؤالا أن يموت الآن، الله أعلم. وعلى أي حال لو ثبت لكان ذلك شرعا لمن قبلنا، أتى شرعنا بخلافه وأن لا يستحب تمني الموت. قال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. ارتياح القلوب بالوجد، الوجد كلمة يطلقونها على أثر الحب في القلب، يعني ما يجده المحب، الوجد من أنه وجد شيئا فهو عنده في قلبه أثر الحب، فهو يرتاح إذا وجد هذا الأثر، إذا وجد لذة هذه المحبة. ومحبة اللقاء بالقرب علامة ذلك أنه لا يزال يتقرب إلى الله، وإذا اقترب من الله شعر بسعادة عظيمة، فعندها يحب لقاء الله. لأنه يقول فكيف يكون إذن، إذا كان هذا أثر القرب، إذا كان الذي يحصل في قلب العبد المؤمن أثناء العبادة هو أثر القرب من الله، فكيف أن يصل الأمر إلى غايته وأن يلقى الله عز وجل فيراه ويسمع كلامه ويدنيه ويلقي عليه كنفه وستره؟ فهذا يزداد حبا للقاء الله عز وجل ورجاء. ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء بالقرب. وقيل هو لهب ينشأ بين أثناء الحشى يسنح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفئ. هذا أمر يعني ألفاظ غريبة لا يحتاج إلى مثلها في مثل هذا المقام. يسنح عن الفرقة يعني يحصل بسبب المفارقة للمحبوب، فإذا وقع اللقاء طفئ هذا اللهب، يعني سكن. قلت هذه مسألة نزاع بين المحبين، وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أم لا؟ يعني إذا لقي محبوبه سكن شوقه، ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء. فمنهم من قال يزول باللقاء لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه، فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. قال هؤلاء وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرق الشوق. كلام عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعلى منه قدرا وهو يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك؟ فهل غاب قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة المحبوب؟ أعوذ بالله. وقيل لبعضهم هل تشتاق إليه؟ فقال لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. كلام منكر، كلام باطل. الله عز وجل غيب سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بالغيب. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لابد أن يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى ليحقق الإيمان والتوحيد وكمال الأعمال القلبية. وقال الطائفة بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود. ولهذا قيل وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. شوق مبرح، ضرب مبرح يعني شديد. أشد ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام عند قرب اللقاء. والصحيح أن لقاء الله عز وجل الذي يستلزم رؤيته وسماع كلامه وسلامه ووجود القرب الحقيقي، يقرب العبد من الله عز وجل ويقرب الرب من عبده، يزيد الحب. وإذا يعني غاب عن هذا اللقاء ازداد شوقا بلا شك، فهو يشتاق إلى لحظات اللقاء التي تحصل له في الجنة. فإنه إذا زار رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم المزيد فإنه يعود إلى أهله بعد ذلك وقد ازداد حسنا وجمالا، فهو يشتاق إلى يوم المزيد مرة أخرى. قال الجنيد سمعت السري السقطي يعني يقول الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، إذا عمل بحقيقته. تحقق يعني قام بالحقيقة. وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. لها يعني التها يعني ناسيا كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له، هذا هو الصحيح. لكن فيما بين يعني فيما بين اللقاءين، قالوا ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أن نرى المحب يبكي عند لقاء محبوبه، وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده به، ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه. وفي حق الله عز وجل كلما اقترب من الله كلما علم من صفات الله عز وجل وعلم من حقائق أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ما يزداد شوقا إلى أن يزيد قربه من الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما ازداد قربا كلما ازداد معرفة ازداد رؤية وازداد علما بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. قال فصل: النزاع في هذه المسألة أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب، فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله، يعني كما ذكرنا كلما اطلع على شيء من جمال وجلال صفات الله علم أن هناك ما هو أكثر في المعرفة، فيشتاق إلى مزيد القرب ليحصل له مزيد العلم والمعرفة والشوق والحب والحب، فهو في شوق دائم. يقول العبارة عن هذا: كيف نعبر عن هذا؟ أن تجده، الإشارة إليه حصوله. بعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا، لا فيش فرق أصلا لغة، اصطلح منهم لا دليل عليه. قال القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق، يقول الشوق يسكن باللقاء والاشتقاق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشدوا ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. هذا من أحسن الكلام في التعبير عن هذا المعنى، والاشتياق. أنا قلت اشتقاق، أنا أقول إن الاثنين الكلمتين مشتقين من بعضهم، الاشتياق مش الاشتقاق، إذا كانت الاشتقاق في بقي محضة. أنا أقصد إن هو تفرقة في الاشتقاق، وده كلام ملوش دليل إنه يفرق بين الشوق والاشتياق، ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته، مجرد بس ما يلحظ كده حاجة رجع لطرفه بكده الصورة حضرت، اشتاق إلى أن ينظر مرة ثانية. وقال النصر أبا ذي: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق. هتلاقي واحد بدأ التفرقة فتبعه كثيرون. يقول: ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له فيه أثر ولا قرار، يبيتوه بقى في الاشتياق. قال الدقاق في قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، قال معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضا. ولا شك أن الآية متضمنة لبيان أن موسى كان مشتاقا إلى الله عز وجل، وعلامة شوقه أنه سأل الله فقال: ربي أرني أنظر إليك. وقيل إن أهل الشوق إلى لقاء الله يتحسون حلاوة القرب عند وروده، يتحسون حلاوة القرب من الله، يعني زي الحساء اللي يتحسون أن يشربوا حلاوة القرب عند وروده، عندما يلدون إذا بدأوا في النظر إلى وجه الله أحسوا حلاوة القرب، لما قد كشف لهم من روح الوصول أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. يقول أهل الشوق إلى لقاء الله كأنهم يشربون حلاوة القرب عند وروده، لما قد كشف لهم، كشف الله عز وجل لهم من روح، من راحة الوصول أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. وقيل من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. هذا معنى حسن جميل، أثر من آثار حب الله عز وجل لمن أحبه وأطاعه واشتاق إليه، فإن الله عز وجل يجعل قلوب الخلق تفيد إليه. من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، كما قال بعضهم أنا أدخل في الشوق والأشياء تشتاق إلي وتأخر عن جميعها، أتأخر عن جميعها لأنه يريد أن يخلو بمن يشتاق إليه. وفي مثل هذا قيل إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل، وكانت عجوز مغيبة فقدم غائبها من السفر، ففرح به أهله وأقاربه وقعدت هي تبكي، فقيل لها ما يبكيك؟ فقالت ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله عز وجل. الفرحة كيف تكون؟ يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. يا من شكى شوقه من طول فرقته، مفارق مدة طويلة حتى الشوق من قوته صار هو الذي كأنه يشتكي طول الفرقة، فأمره بالصبر لعلك تلقى من تحب غدا. وقيل خرج داود عليه السلام يوما إلى الصحراء منفردا، فأوحى الله تعالى إليه ما لي أراك منفردا، فقال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق. المشتاق إلى الله عز وجل يريد أن يذكره فقط، يريد أن يكون معه فقط، يميل إلى ذلك. فقال ارجع إليهم فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جه بذا. فإنك إن أتيتني بعبد آبق، إنسان كان مذنب وعاص، رجع إلى الله بصحبة المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى، كتب الله له أجرا عظيما وأثبت له أجره في اللوح المحفوظ. فين؟ لفيه؟ يسأل يقول أهل الشوق إلى لقاء الله تحسن حلاوة القرب أحلى من الشهد، فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة. هذا اللفظ سكراته، نعم، لا يصح أن يستعمل في هذا المقام. غدا 13 وبعده 14 و15 من أراد صوم هذه الأيام، هل يستحب الصوم بعد 15 من شعبان؟ من كان على سبيل الاستعداد لرمضان يكره له ذلك، وأما من كانت عادته أن يصوم أكثر شعبان أو يصوم اثنين وخميس فليصوم بعد نصف شعبان. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا معناه على من يترك الصيام من أول الشهر ثم يبدأ الصيام من النصف كالمستعد لرمضان. درس غدا مؤجل، خطبة الجمعة في بلد آخر إن شاء الله، السويس. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة عندما ذكرت أن كل الناس يكرهون الموت، فعندما قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا عند الاحتضار، هذا إذا أحب العبد لقاء الله عندما يتيقن الخروج من الدنيا. كل من زار مريضا في المساء ثم في غد صام تصدق وصلى على الجنازة يكتب له إن شاء الله أجر من فعل الأربعة. هل يشترط اتباع الجنازة حتى تدفن أو يصلى عليها حتى توضع في القبر حتى تدفن؟ يقول إذا كنت حكيما فكيف تقضي في قتل الثورة إذا أقاموا البينة على ضابط معين، ضابط ولا من شرطة ولا عسكري ولا بلطجي؟ فقد كان هناك كثير، إذا أقاموا البينة فإنهم يخيرون بين القصاص وبين الدية وبين العفو، ونرغبهم في العفو. إذا لم يستطيعوا إقامة بينة لم يمكن يعني اتهام أحد بعينه في ذلك، ولذا الصحيح في هذا أن يعرض عليهم القسامة إذا كان هناك، إذا قبلوا أن يحلفوا على 50 أن يحلفوا 50 يمينا على رجل بعينه، فهنا يستحقون على قول يستحقون القصاص، وعلى قول يستحقون الدية فقط والدر رجح. وإذا لم يستطيعوا إقامة البينة ولا القسامة فالصحيح أنهم يودون من بيت المال من مصالح المسلمين. هل شرب السجائر يصلحون شهود على القتل؟ لا، لا يصلحون. حكم الوزير الذي أمر بالضرب في جميع الحالات، قلنا مسألة الآمر بالضرب أو بالقتل فيه خلاف. طبعا هو قد يقول لم آمر، أو أمرت بالضرب في الهواء أو على الأرجل لم أمر بالقتل. وعلى أي الأحوال الآمر بالقتل إذا ثبت فهو شريك على الراجح، وعلى القول الثاني المسؤول عن القتل هو الذي باشر، الذي باشر القتل، ده قول الأكثر. من ساده بعمرة رمضان هل يخرج صلاة زكاة الفطر هناك؟ يجزيه أن يخرجها هنا أو هناك. حكم إقامة حفل بمناسبة خطبة في المسجد، أرى أنه لا يكلفون أنفسهم أمر حفلة خطبة في المسجد، يكفي إعلان بين الأهل، والله أعلم.